آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الحلقة 19. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بشرح هذا الكتاب المبارك، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في الدرس السابق فضيلة الشيخ، يقول هذا الأخ السائل في الدرس السابق: ما الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة؟ وإذا لم يخشع الإنسان في صلاته أو في نافلته، هل تحسب له فضيلة الشيخ وهل عليه إعادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والخشوع في الصلاة هو روحها، فصلاة ليس فيها خشوع ليس فيها روح، هي مثل الجسد الميت. والخشوع هو السكون وإن قل. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة هو قلبها ولبها، وهذا من الله جل وعلا من به على من يشاء، ولكن على العبد أن يفعل الأسباب الجالبة للخشوع ويتجنب الأسباب المنافية للخشوع. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول أو حاقب، أي للغائط، حتى يتفرغ للخشوع للصلاة ولا ينشغل بهذه الأمور التي تضايقه. وكذلك نهي أن يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه حتى يأخذ نهمته منها من هذا الطعام، لأن هذا أيضا يذهب الخشوع إذا دخل في الصلاة ولم يتناول من هذا الطعام الحاضر ما يذهب شهوته وحاجته إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. وكذلك لا يصلي في مكان شديد الحرارة أو شديد البرودة، لأن هذا يذهب الخشوع. ولا يصلي في مكان فيه حصن أو شوك يؤذيه. كل هذه الأشياء يتجنبها المصلي، لأنها تذهب الخشوع وتشغل عن الخشوع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالصلاة في مكان شديد الحرارة يشغل الإنسان ويذهب الخشوع. نعم. هذا سائل له أسئلة عن السجود السهوي. شيخ يقول: إذا قرأ في السجود والركوع ناسيا هل يسجد للسهو؟ يستحب له إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، فإنه يستحب له أن يسجد للسهو وليس ذلك بواجب. نعم. النحنحة في الصلاة عمدا يا شيخ هل تبطل الصلاة؟ النحنحة إذا تنحنح في الصلاة فبان حرفان فإن هذا يبطل الصلاة، لأن الحرفين كلمة والكلام يبطل الصلاة. الكلام من غير من مشروع في الصلاة يبطلها. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ، إذا شك المسبوق كم فاته هل يقتدي بجاره؟ نعم، الصفوف يقتدي بعضها ببعض، الصفوف المؤخرة تقتدي بالصفوف التي أمامها، والصفوف الأمامية تقتدي بالإمام لأنها تراه. نعم. شيخ صالح، أيهما أفضل، الانشغال بالعلم أم التنفل بنوافل العبادات؟ الانشغال بالعلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادة. نعم. فضيلة الشيخ صالح، ما فضل كثرة التطوع؟ نعم، كثرة التطوع من الصلوات ومن الصدقات ومن سائر أنواع العبادات، هذا مما يعظم الله به أجر المسلم، وأيضا مما يجبر ما يحصل في الفرائض من نقص إن كان فيها نقص. نعم. وما الحكمة يا شيخ من مشروعية التطوع؟ كما ذكرنا، الحكمة جبران ما يحصل في الواجبات من نقص، وزيادة الخير في عمل المسلم. نعم. صلاة التطوع ما أفضلها يا شيخ؟ صلاة التطوع أفضلها صلاة الليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا هو أفضل أنواع التطوع، وهو وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا هو أفضل قيام الليل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد وقف بنا الحديث عند هذه العبارة: وسوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه. وما سوى سنن الأقوال التي مضت وذكرها المؤلف فهو سنن أفعال، ومن أمثلة سنن الأفعال ما ذكره المؤلف، وهو كون الأصابع مضمومة مبسوطة. كون الأصابع مضمومة يعني ملصق بعضها ببعض، ومبسوطة على الفخذين وقت الجلوس بين السجدتين، والجلوس في التشهد. نعم. مستقبلا بها القبلة عند الإحرام. نعم، هذا من المواضع التي تضم الأصابع فيها بعضها إلى بعض، مستقبلا ببطونها القبلة عند تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى التي يدخل بها العبد في الصلاة. نعم. والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك. وعند الركوع يرفع يديه عند الركوع، وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، يعني إذا رفع يديه عند تكبيرة الإحرام فإنه يحطهما إذا فرغ من تكبيرة الإحرام. نعم. وقبض اليمين على كوع الشمال. قبض اليد اليمنى بكوع اليد اليسرى، والكوع هو مفصل الكف من الذراع، هذا هو الكوع، وأما مفصل الذراع من العضد فهذا يسمى بالمرفق ولا يسمى بالكوع. نعم. جعلهما تحت سرته. يقبض اليد اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، يقبض اليد اليسرى باليد اليمنى، الكف اليسرى يقبضها بالكف اليمنى، ويجعلهما تحت سرته كما ورد في حديث علي رضي الله عنه، وإن وضعهما تحت صدره فكذلك، هذا من السنة، فيضعهما إما تحت صدره وإما تحت سرته في حال قيامه في الصلاة، ولا يسدلهما. نعم. والنظر إلى موضع سجوده. هذا من سنن الأفعال، أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، لأن ذلك أجمع للخشوع، ولا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، فهذا منهي عنه ومتوعد عليه. وكذلك لا يسرح طرفه يمينا وشمالا وينظر في المارة وما حوله، لأن هذا يشغله عن صلاته. نعم. وتفريقه بين قدميه في قيامه. ومن سنن الصلاة تفريقه بين قدميه في قيامه، لكن لا يبالغ في التفريق كما يفعل بعض الشباب اليوم، فإن هذا ليس من السنة، وهذا يضايق من بجانبه ويأخذ مكانا أكثر مما يحتاجه. نعم. ومراوحته بينهما؟ مراوحته بين رجليه، يعني يعتمد على اليمنى ثم يعتمد على اليسرى، هذه المراوحة، يعتمد على هذه ثم يعتمد على هذه وهو قائم. نعم. وترتيل القراءة. ومما يستحب في الصلاة ترتيل القراءة، بأن يقرأ الآيات مترسلا في قراءتها، ولا يهذها هذا ولا يمططها تمطيطا، وإنما يرتلها. قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل هنا معناه أن يترسل في القراءة، فلا يهذ القرآن هذ الشعر، ولا يمططه بأحكام التجويد ويبالغ فيها كما يفعل بعض الذين يطلبون الفضيلة، لكن يخطئون في هذا ويبالغون. نعم. والتخفيف للإمام. تخفيف للإمام، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. لكنه تخفيف مع الإتمام، وينهى عن التخفيف المخل بالصلاة. نعم. وكون الأولى أطول من الثانية. ويستحب كون الركعة الأولى أطول من الثانية، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقبض ركبتيه بيديه. قبض ركبتيه بيديه حال الركوع وحال الجلوس بين السجدتين. نعم. مفرجتي الأصابع في الركوع. مفرجتي الأصابع، يضع كل يد على ركبة يلقمها إياها مفرجتي الأصابع، لا يضمهما. نعم. ومد ظهره مستويا. يستحب مد ظهره في الركوع مستويا، لا يخفض رأسه ويدليه ولا يرفعه ويشخصه، وإنما يكون رأسه بحيال ظهره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وجعل رأسه حياله. جعل رأسه حيال ظهره، هذا معنى المد، يمد ظهره مستويا، يجعل رأسه مساويا لظهره. نعم. ومجافات عقبيه عن جنبيه. يجافي عضديه عن جنبيه في الركوع، ويجافي عضديه عن جنبيه في السجود، ولا يضمهما إلى جنبه. نعم. ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده. ويستحب وضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، إلا إن كان كبير السن أو مريضا ويحتاج إلى الاعتماد على يديه حين يخر للسجود، فلا بأس أن يقدم يديه قبل ركبتيه. نعم. ورفع يديه قبلهما في القيام. ويستحب رفع يديه قبل ركبتيه في القيام، يرفع رأسه ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه. نعم. وتمكين جبهته وأنفه من الأرض. يستحب تمكين المصلي لجبهته من الأرض وأنفه، لأن الأنف تابع للجبهة، والجبهة من أعضاء السجود، فلا يرفعها عن الأرض وإنما يسجد عليها على جبهته على المصلى، سواء صلى على الأرض أو صلى على فراش. نعم. ومجافاة عضديه عن جنبه كما سبق، لا يلصق عضديه بجنبيه وهو راكع أو ساجد، وإنما يجافي، يعني يفصل ما بين جنبه وعضديه. نعم. وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ويجعل بطون أصابع يديه على الأرض مفرقة، لا يضم بعضها إلى بعض، وكذلك أصابع رجليه يجعل بطونها إلى الأرض وهو ساجد. نعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذا الدرس الطيب المبارك من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. نستقبل ما تبقى من هذه الدروس المهمة في هذا الكتاب المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.